نخليها كده ايه حتة فضفضة دردشة حب. قضية الوصول إلى الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم اهدنا طريقا إلى الجنة، اللهم اهدنا طريقا يوصلنا إليك. قضية الوصول إلى الجنة هي قضية الملتزم. أنت ملتزم ليه؟ عفيت لحيتك وبطلت أغاني وبطلت سكة النسوان وبطلت التهريج وبدأت تلتزم بالسنة. أنت بدأت تعفي لحيتك وتصلي وتواظب على الصلاة وتسمع بعض الدروس وتبطل أغاني وعايز إيه؟ هو ده، هي دي، هي دي، هي دي. امسك اشبط في الحتة دي، انت عايز ايه؟ ماذا تريد؟ ادخل الجنة. ايه كمان؟ بس مش عايز غير كده. طب عشان تدخل الجنة لازم تمشي في سكة الجنة عشان توصل لها. ما هي الجنة دي لها طريق يوصل اليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا هنخليها الليلة دي ايه دردشة كده يعني. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا يورد الله الأبرار منازل الفجار. أيما طريق سلكتم وردتم على أهله. الحديث ده مفهوم؟ نوضح. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو انت زرعت شوك يطلع لك عنب؟ جاوب لا طبعا. اللي عايز عنب يزرع ايه؟ يزرع عنب. الشاهد هنا برضو عايز اقول ايه، ان لازم نستفيد بقى من الحديث ده، ان الرسول صلى الله عليه وسلم ربط سيرك بالاسباب. خد السبب الموصل. اللي عايز عنب يزرع عنب. يعني انا لو زرعت شوك ها وقعدت تحت الشوك ده اصلي وعيط وتصدق وادعي يا رب يطلع عنب، هيطلع عنب؟ عمره ما هيطلع عنب. ليه؟ لانك قال لك عايز عنب ازرع عنب وانا اديك عنب، ازرع عنب وما فيش ميه وادعيني وانا اطلعه لك من غير ميه، ربنا قادر. خد السبب الصحيح. فانت عايز توصل للجنه تمشي فين؟ في طريق الجنه. الايما طريق سلكتم وردتم على اهله. اللي ماشي في سك الدنيا عايز دنيا وفلوس بيمشي في سكة الدنيا، زي ما ربنا قال، قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. مش هيبخسك حقك، اشتغل وهيديك فلوس اللي انت عايزها وزيادة. نوفي إليهم أعمالهم العمل وهم فيها لا يبخسون، مش هيبخسك حقك. يبقى اللي مشي في سكة الفلوس هي فلوس، مشي في سكة المناصب يروح يعمل شهادات ويتعرف على أصحاب المناصب ويسلك سكة مش عارف إيه، هيوصل في المناصب. واللي عايز سكة الجنة يورد على مين؟ الصالحين. على مين؟ الصالحين. لازم يورد على الصالحين، يعد عليهم. أيما طريق سلكتم وردتم على أهله. يبقى قل لي مين أصحابك اقول لك رايح فين. هي دي. مين اصحابك؟ مين حبايبك؟ مين معارفك؟ مين اللي حواليك؟ مين البيئه اللي انت عايش في وسطها؟ مين هو ده اللي هيوصلك؟ الشاهد ايه؟ ان انا نشات ببيت قدر ربنا ورزق ربنا، ابويا وجدي وخالي عليهم رحمه الله اجمعين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وموتانا جميعا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اكرم نزلهم وسع مدخلهم، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم وسع لهم في قبورهم ونور لهم فيها واجعل جليسهم العمل الصالح. اللهم افتح لهم بابا إلى الجنة وافرش لهم من الجنة. اللهم آنس في القبر وحشتهم. اللهم شفع فيهم نبيك محمدا واجعل أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. الثلاثة دول جدي شيخ يعقوب الكبير، جدي وابويا الله يرحمه، وخالي عبد العزيز الله يرحمه رحمة الله يرحمهم جميعا رحمة واسعة، كانوا من مؤسسي الجمعية الشرعية مع الشيخ محمود خطاب السبكي عليه رحمة الله، وابنه بعد كده شيخ يوسف عليه رحمة عليهم جميعا رحمة الله وبركاته. فنشأت في البيت ده وفتحت عيني من ابتدائي، بس بدأت أكتب لابويا في أولى إعدادي. ما دخلت أولى إعدادي اقعد بقى امسك الكتب دي اكتب كده يعلم بالقلم وانا اكتب. فابتدى انا على كتاب مثلا الدين الخالص للشيخ محمود خطاب السبكي، كتاب المنهل العذب المورود في شرح سنن ابي داود، في وهكذا دي الكتب. في الوقت ده راحت واقع ايدي على الكتاب ده، كتاب منازل السائرين للهروي. شايفه كويس؟ طبعة سنة كام؟ هو ده. اول ما ابويا شافها في ايدي قال لا اصبر شوي، مش ده لسه شوي عليه، واداني كتاب زي بيقول كده برضو اتفتح تانينا في البيت ده، على كتاب مدارج السالكين لابن القيم، على كتاب قوت القلوب لابي طالب المكي، لكتاب الرسالة للقشيري، الحاجات اللي زي دي. الشاهد عشت مع الدنيا دي شوية لحد 18 سنة، أيوة 18 سنة، وتعرفت على ناس في منطقة اسمها المطارية، منطقة المطارية القاهرة، ورحت عرفت طلبة علم بقى، وبدأوا يفتحوا عينينا على لأ ها افهم بقى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والأئمة الكبار والفقهاء، وبدأت أدرس بقى فقه عقيدة تفسير سيرة الى اخره. سنة 82 اللي هي يعني 81 25 سنة بالضبط، سافرت السعودية وعرفت السلفية والنقلة الكبيرة بقى في حياتي. ورجعت 85 عشان ادرس فقه، بعد ما درست فقه عند شيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين، درست عليهم الاثنين، وعن الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. بدأت أدرس فقه لمدة سنة اثنين، وبعدين ربنا فتح في قضية القلوب، فأرجع تاني لمدارج السالكين، ألاقي بقى تهذيب مدارج السالكين للعزي، فبدأت أدرس تهذيب مدارج السالكين ونسجله مع بدايات المدرسة الربانية، ومشيت في تهذيب مدارج السالكين لحد ما ربنا كرم. وعايز أقول لكم بقى الجملة دي مهمة جدا، ربنا كرم إن أنا أعيش المنازل دي، إن أنا أعيشها، إن أنا أنفذها، إن أنا أمشيها، وإن معايا من بداية دعوتي معايا دايما لازق في شوية طلبة أبدأ أمشيهم وأمشي معاهم ونتكلم ونتناقش، وبعض الدعاء اللي أكبر مني شوية، اللي معايا، اللي أقل مني شوية، اللي أصغر شوية، لحد القضية ما بتستوي بقى وتفهم إن بقى لا لا لا لا لا اختصار اللي عمله الشيخ ده ملوش علاقة بالكتاب، خلينا في الأصل مدارج السالكين. ومشينا بقى سنين طويلة شرحت مدارج السالكين ده 4 مرات، ودي الخمسة، خامس مرة. في خامس مرة بعد السنين الطويلة جدا دي اكتشفت لا لا احنا لازم نرجع لمنازل السائلين الاصل الكتاب. طب نرجع لمنازل السائلين يا جماعة، في كلام مخالف جدا لمنهجنا. انا سلفي، انا سلفي، سلفي العقيدة، سلفي المنهج، والكلام ده كلام صوفي. الشيخ الامام الهروي كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله له مواقف عظيمة ولكن له اخطاء. خطأه عشان برضو اقول للاخوة في زماننا ان هو استولت عليه فكرة اسمها فكرة الفناء، مستولية على دماغه، مسيطرة عليه، فعشان كده الفكرة اللي مسيطرة عليه بيحشد علومه في خدمة الفكرة دي. انا فكرتي التوحيد خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأت فعلا من 3-4-5 سنين بالضبط، 5-6 سنين اصلح بقى الكلام ده، وعملت مشروع اسمه اتحاف الربانيين بسلفنة وتعصير منازل السائرين. سلفنة يعني عمله سلفي، وتعصير يعني عمله عصري. وكتبت، وفعلا اجتماع مرة واثنين وثلاثة مع المشايخ ومع المدرسة الربانية، واعرض عليهم اللي انا كتبه، ولكن كل سنة كل ما امشي برضو اصلح تاني وعدل تاني. والشباب، في بعض الشباب اللي قاعدين دول شافوا الفكرة دي قبل كده من كم سنة، 3 سنين، ان حطيت المنازل وبدأت ارصها وظبطها تاني على ترتيب اللي ولد اللي عايش في 2020 يمشي لربنا ازاي. ان الشاب اللي يبدأ يروح لربنا عايز يروح الجنة، خلينا نتكلمها صح، عايز يدخل الجنة يمشي ازاي؟ لما يجي الشيخ هنا بيتكلم على المنزلة الاولى اليقظة، بعدين التوبة، بعدين المحاسبة، رحت انا مرتب ترتيب تاني. الترتيب الاولاني اللي كنا ماشيين عليه كان ترتيب الرجل الله يكرمه ويبارك في عمره ويديله الصحة والعافية اللي هو العلي العزي ده، المهم يعني الشيخ ده، كنا ماشيين على ترتيبه اللي هو اليقظة، الفكرة، البصيرة، العزم. انا ترتيبي بقى اهو، الترتيب الجديد اللي استقيته من ايه؟ من الدراسة والقراءة والفهم، وان انا امشي بنفسي، وان انا امشي الشباب. ان نبدأ بايه؟ اليقظة، او اول عندنا 10 ابواب للكتاب، اللي هو قسم البدايات، قسم الاصول، قسم الادوية، قسم الاخلاق، قسم المعاملات، قسم الابواب، قسم الاحوال، قسم الولايات، قسم الحقائق، قسم النهايات. قسم البدايات 10، ده تقسيم نفس التقسيم بتاع الشيخ الهروي، بس انا غيرت ترتيب حتى الاقسام وغيرت ترتيب المنازل. كل قسم من 10 في 10 منازل. 10 منازل دول اليقظة، التوبة، الرياضة، دي اللي هندرسها النهاردة ان شاء الله باذن الله تعالى. اليقظة، التوبة، الرياضة، الانابة، يعني هيتيقظ، هيبدأ يفوق، يتوب، بعد كده يتوب، بعد كده الترويض اللي هتيجي معانا الكلام في الرياضة النهاردة كتير، بعد كده هينيب، تذكر، يتفكر، الفرار، الاعتصام، المحاسبة، السماع، ينتقل بعد كده الى قسم الاصول، الارادة، الرغبة، الهمة، القصد، العزم، الانس، الفقر، الغنى، اليقين، مقام، المراد. خلص الاصول ينتقل بقى للادوية، بعد ما تأصل يتداوى، العلم دواء، الادب، تعظيم، الحكمة، السكينة، طمأنينة، الإحسان، البصيرة، الفراسة، الإلهام. دي الأدوية. أكي أنتقل لقسم الأخلاق، الخلق، تواضع، الحياء، الصدق، الصبر، الشكر، الرضا، الإيثار، الفتوة، الانبساط. ينتقل بعد قسم الأخلاق العشرة إلى قسم المعاملات، الإخلاص، الاستقامة، المراقبة، الرعاية، الحرمة، الثقة، التوكل، التفويض، التسليم، التهذيب إلى آخره. الترتيب ده يا جماعة له ترتيب ابن القيم وله ترتيب الإمام الهروي، وإنما ترتيب جديد باجتهاد من العبد المذنب الحقير الفقير محمد بن حسين يعقوب. ترتيب جديد مختلف تماما عن ترتيب الرجلين أو الثلاثة في كتبهم، لأن في ثلاث كتب، كتاب ده منازل السائرين الأصل، وبعد كده مدارج السالكين ابن القيم، وبعديه كده تهذيب مدارج السالكين عبد المنعم العلي العزي رجل عراقي. فالشاهد ايه هنا؟ ان الترتيب ده بقى بناء على ايه؟ على اللي انا مشيته وشفته وحسيته وعشته وربيت عليه ناس ومشوا معايا، منهم كتير اللي وقع وضاع، ومنهم برضو كتير مش شوية اللي بقى شيخ وعمل فيها شيخ وبقى معلم كبير وانطلق بقى شق طريقه لوحده بعيد عننا، ومنهم اللي لسه معانا ما شاء الله ملازم وصابر. فالشاهد ايه؟ ان الترتيب ده الجديد ده برضو ما زال تحت الاجتهاد، تصلح ونعدل. كل الهدف منه حاجة واحدة فقط، ان احنا ندخل الجنة، نمشي في طريق نوصل الجنة. عشان كده بقول ان من المرة الجاية بإذن الله تعالى ابتداء من هذه المنزلة مش هنعتمد على منازل السائرين ولا على مدارج السالكين في الترتيب، وان هنعتمد الترتيب ده اللي قدامنا ده بإذن الله تعالى ان شاء الله. ولعل هتيجي مرة يعني نثبت اللوحة دي بطريقة ما، ويعني نبدأ نبين الترتيب نفسه ماشي ازاي. تعالوا بقى نبدأ الليلة دي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في منزلة الرياضة. قال الشيخ رحمه الله تعالى في كل المنازل بنقول كلام الشيخ، بس لو في حاجة من كلام الشيخ تخالف العقيدة السلفية أو منهج السلف الصالح في فهم الدين بنشلها ونحط غيرها اللي يصلح في المكان غيرها، من كلامي أنا شخصيا أو من كلام ابن القيم أو من كلام العلماء من العلم عموما. بيقول الشيخ رحمه الله تعالى منزلة الرياضة، بالنسبة لنا احنا دي المنزلة رقم 12 في الشرح في كتاب منازل السائرين، دي المنزلة التاسعة في الكتاب. قال منزلة الرياضة، قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الرياضة تمرين النفس على قبول الصدق. بقول لكم ان الامام الهروي ده رحمه الله تعالى وغفر له ورفع في الجنة درجاته يا رب، له كلام يدوخ زي الجملة دي، تمرين النفس على قبول الصدق. بس قبل ما ادخل في شرح الجملة المهمة الخطيرة دي لازم نقف مع الآية، كلام ربنا الأول، دايما ربنا الأول. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اللهم اجعلنا من المسارعين السابقين. آمين. اللهم اجعلنا من السابقين المقربين. آمين. آمين. ربنا جل جلاله أمرنا بالمسارعة، فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. أمرنا بالمسارعة، إنك لما تلاقي عمل صالح تسارع إليه. النهاردة وإحنا عايشين كروبات الدنيا اللي إحنا فيها، زي ما إحنا شايفين كده الناس اللي يعني سبحان الله ضمن قصص كتيرة وفيها برضو تأليف واختراعات كتيرة، لكن فيها قصص حقيقية في موضوع ديرنا في ليبيا. أسأل الله عز وجل أن يفرج عن المسلمين. آمين. اللهم ارحم موتاهم. آمين. اللهم آوي أيتامهم. آمين. وأراملهم. آمين. اللهم أغنهم من فضلك. آمين. اللهم اشف مريضهم. آمين. وعافي مبتلاهم. آمين. اللهم كن لهم وانصرهم يا حي يا قيوم. آمين. شاهد إيه من القصص العجيبة فعلا، امرأة فيديو بقى ديك، ها امرأة بتقول أنا كنت عايشة ببيتي ومع زوجي وأولادي، في لحظة اتهدم البيت ومات الزوج وماتوا الأولاد وربنا أحياني، أنا مش عارفة ليه، بس يمكن عشان الدرس ده. شو بتقول إيه؟ إن أنا ما كنتش راضية عن حياتي دي، البيت المتهدم ده كان نفسي أعيش في قصر، ما كنتش راضي عن زوجي ده الفقران الغلبان ده، كنت عايزة واحد غني دلوقتي، بتمنى بيتي وزوجي وولادي اللي كنت عايشة معاهم والعيشة اللي كنت عايشة. شفت الدرس ده؟ هي ما كانتش راضية عن حياتها، دلوقتي بتتمناها، خلاص اتهد البيت ومات الزوج والأولاد، هتعمل ايه؟ تروح فين؟ النهاردة لسه بقرأ خبر كده جايلي برضو من الأخبار، إنه بيقول إنهم بيوزعوا المعونات بالقرعة لأن المعونات قليلة، فبيعملوا قرعة يدوا مين وما يدوش مين. مش هتكلم على الفلوس اللي بتتبحطر يمين وشمال من بعض الناس، الحقوا الغلابة دول. الشاهد إيه هنا؟ عايز اقوله ان ممكن تبقى حياتك اللي مش عاجباك دي في لحظة تتمناها. لسه بقول لأحد الإخوة الناس بتموت النهاردة، السرطانات المهلكة ببساطة تكتشف في أجساد الشباب النهاردة، الجلطة الدماغية والجلطة القلبية والجلطات سهلة جدا بتصيب الناس النهاردة، الفشل الكلوي والفشل الكبدي والفشل القلبي سهل جدا بيصيب الناس، الناس بتموت. فعشان كده سارعوا، عشان كده ايه؟ ها؟ سارعوا. اللي يقدر يعمل حاجة الحق يعملها، تقدر تسبح تسبيحة، تقدر تقرأ جزئين قرآن، تقدر تصلي ركعتين، تقدر تصدق باتنين جنيه، تقدر تعمل مسجد، اللي تقدر تعمله الحق بسرعة، لأنك مش ضامن ممكن تموت دلوقتي حالا. سارعوا. المسارعين دول مش يعني، هي دي بقى منزلة الرياضة. منزلة الرياضة إن النفس خلقت شحيحة، قال الله وأحضرت الأنفس الشح. انت اصلا مخلوق شحيح بخيل اصلا قتور، ربنا قال كده، قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق. وكان الانسان قتورا، الانسان باصل خلقته شحيح قتور، بس ربنا ابتلاه بهذا الشح والتقتير علشان يمتحنوا فداله وأمروا بالإنفاق. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ربنا سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه فإن الله يعلمه. قال الله عز وجل ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ يبقى مين اللي بياخذ الصدقات؟ الله. الله. عشان كده قلت لكم لما ابن القيم بيقول في لذة العبادة أما الصدقة فعجب من العجب. فعجب من العجب لأن المتصدق اللي فاهم الصادق الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم يبقى شايف أنه بيحط الصدقة دي في إيد ربنا يأخذ الصدقات هو اللي بيأخذ جل جلاله. المسارعين دول اللي بيخلفوا هواهم زي ما هنقول في منزلة الرياضة إن, إن, إن الإنسان محتاج يروض نفسه. عارفين ترويض النمرة؟ إن نفسي أبويا الله يرحمه كان يقول لك إيه إن الواحد من دول يقول لك أنا هتصدق بمية جنيه وبعدين يحط إيده في جيبه يقول خليهم 50 وبعدين يطلع 20. هي كده النفس الشحيحة مجاهدة النفس بالطريقة دي إن هو لما يقول هتصدق بمية تطلع المية. ليه؟ لأنه لما قال في دماغه وربنا شايف إنه قال هتصدق بمية ربنا يرى ألم يعلم بأن الله يرى فما اطلعش غير اللي ربنا شافه من دماغك. اللي ربنا شافه اعمله لأنه شايفك وهيحاسبك. ولما يسألك أنت لما كنت ناوي على مية خفت أن أنا أظلمك وما أدكش؟ إيه اللي خلاك خليتهم 20؟ هتقول له إيه؟ الشاهد نرجع لموضوعنا اللي هو عشان أسارع لازم الشروط دي بنسميها متلازمة. بنقول فيه متلازمة ماشية في سكة واحدة يلزم من بعضها بعضا. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. عد على صوابعك. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. اثنين والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا. يبقى عشان يؤتون ما آتوا لازم الأول من خشية ربهم مشفقون. عشان يطلع لازم يبقى خايف من ربنا. ربنا شايف ده وشايف ده. لما يحاسبك انت بتصرف قديه على نفسك وشهواتك وبتدي ربنا ايه؟ الفتات. ربنا جل جلاله بيقول لك استحي مني ده انا شايف ده وده وانا اللي مديك ده وده. ان ربنا جل جلاله يرى وهيحاسب. فالذين هم من خشية ربهم مشفقون لما يجي ينفق لله بيبص على اللي هو انفقه على نفسه فما يستخسرش. عشان كده ربنا قال ايه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. عشان كده ربنا قال ايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. عليم. عشان كده نرجع تاني بقى للآية إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. يبقى دافع النفقة أيضا خشية الله والإشفاق على النفس يوم الحساب، يوم الحساب عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يؤمن بأن ربنا قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. مؤمن بآيات الله، ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيع اللي انت أنفقته. آمن يا مسلم، آمن بآيات ربنا. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. ما بيخافش على ماله لأنه هو بيؤمن بإله واحد موحد، هو موحد بيؤمن بإله واحد. الإله إله الكون ده واحد، اللي هو بيعطي الأولاد وبيرزق الأب وبيعطي المال وبيقبل الصدقة وبيمتع الإنسان بنعم ربنا عليه. هو رب واحد، رب واحد جل جلاله، إله واحد. قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا بيدفع وقلوبهم وجلة. يؤتون ما آتوا، القضية بقى مش قضية فلوس بس، لكل الأعمال. يؤتون ما آتوا يعني يعملون عملا، وقلوبهم وجلة، وجل القلب. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الوجل ده ها هتيجي هنا منزلة اسمها منزلة الوجل. ها الوجل ده يا جماعة اللي بيقع في القلب ده نتيجة ايه؟ نتيجة تذكره وقفته بين يدي الله. وزي ما قلت لكم كتير، ان تعلم مراد الله منك. خلي بالك من الحتة دي، ها ان تعلم مراد الله منك قلناها وشرحناها ووضحناها ببساطة. ان انا لو قلت لكم دلوقتي تصدقوا، تصدقوا لله للفقراء للمساكين للغلابة، واحد طلع 10 جنيه وواحد طلع 100 جنيه وواحد طلع 1000 جنيه، قد يكون اللي طلع 10 جنيه ده هو ما حلتوش غيرها، فده ربنا مسامحه انه ما يديش حاجة. واللي طلع 1000 جنيه ده ربنا غضبان عليه لان معاه ملايين مثلا، مثلا يعني، فالف جنيه دول بالنسبة له لا ما ينفعوش. لما ربنا يقول لك ادفع، ادفع على قد اللي معاك. فعشان كده بقول ان مراد الله منك على قد ما اعطاك، على قدر ما ايه؟ ما اعطاك، على ما قدر ما اعطاك من علم، على قدر ما اعطاك من حكمة، على قدر ما اعطاك من ايمان، على قدر ما اعطاك من يقين، على قدر ما اعطاك من فلوس. فهو ربنا يريد منك كده، يريد منك كده. يا ترى انت عملت اللي يريده ولا اقل من اللي يريده ولا اكتر من اللي يريده؟ هي دي الوقفة اللي بتخلي القلب ايه؟ واجل. ابقى مرعوب وانا واقف اصلي، والله كده يا ترى ربنا هيقبل مني وانا بصلي بربع وربعين، ولا ربنا يريد مني جزء وجزئين؟ يعني لما انا صوم 2 وخميس وربنا يعذرني على قد ضعفي ومرضي يسامحني ان اصوم 2 وخميس بس، ولا المراد مني في السن ده وبالعلم ده ان انا اصوم يوم ويوم، ان انا اسرد الصيام كل يوم؟ فيؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة. بيعمل اللي بيعمله وهو مرعوب، يا ترى ده يرضي ربنا ولا ما يرضيش؟ يا ترى ده ينفع على قد اللي اداهولي ولا ما ينفعش؟ مرعوب من انه يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عارفين زي ما بنقول كده، لو أنا بعمل اللي أعمله وموت وابقى تراب خلصنا، لكن أنا بعمل اللي أعمله وبعدين هرجع لربنا وأقف قدامه ويحاسبني على اللي أنا عملته ده، ده المرعب. ولمن خاف مقام ربه جنتان. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. دول المسارعين السابقين اللي بيؤتون ما آتوا. قلت لكم قبل كده ان سيدنا موسى في الإسرائيليات لا نصدقها ولا نكذبها، سيدنا موسى قال له يا رب ان انا تصدقت فمن قبلك، يا رب لو انا تصدقت دي من فلوسك، واهتوهم من مال الله الذي دي مش فلوسك. الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم حمل للناقة فإنه ليس بمالك ولا مال أبيك. الرسول قال له حمله للرجل، هي مش فلوسك ولا فلوس أبوك، دي فلوس ربنا جل جلاله. الشاهد إيه؟ إن سيدنا موسى بيقول لربنا أنا إن تصدقت فمن قبلك، وإن صليت فمن قبلك، وإن بلغت رسالاتك فمن قبلك، فكيف أشكرك؟ قال أشكرك إزاي؟ قال يا موسى إن علمت هذا من قلبك فقد شكرتني. إن ربنا لما يشوف قلبك وجل خلاص هيعذرك ويرحمك ويسامحك مهما عملت، أما يشوف وجل قلبك. هي دي ان الانسان يبقى قلبه وجل. هقول ربنا ايه؟ هقول له ايه؟ الشاهد هنا دول اللي قلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجع، انه خايف من رجوع ربنا. يا خوفي من وقفتي قدام ربنا. هقول له ايه؟ وهعمل ايه؟ وهيعمل فيا ايه؟ هي دي مناسبة الآية لمنزلة الرياضة، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم، وإن أي عمل بيعمله بيبقى مستقله مستصغره محتقره، فبيروض نفسه على إنه دايما دايما دايما يعمل الأفضل. عشان كده كنا لسه بنقول في درس التربية بتاع الشباب، الجيد عدو الأفضل. الجيد ها عدو الأفضل. إن إحنا لما نقول إن كده كويس يبقى عمري ما هبقى أفضل. عشان كده قلت لكم إن أسوأ كلمة في العالم أحسنت. ما تقول لحد احسنت خلاص ضاع. الشاهد هنا ايه؟ خلاص الكلام ان انت لازم تروض نفسك على طلب الاحسن، على طلب الافضل، على ان ده مش مقامك. انا مفروض ابقى احسن من كده، مفروض ادفع اكتر من كده، مفروض اصلي اكتر من كده، مفروض اذكر اكتر من كده، مفروض اقرا قران اكتر من كده، مفروض اصوم اكتر من كده، مفروض اصدق باكتر من كده، مفروض ان حياتي تبقى احسن من كده. والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله. ثم الرياضه تمرين النفس على قبول الصدق. الصدق هو الاسلام. قال الله والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الصدق هو الذي لا ينفع يوم القيامة غيره. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. الصدق هو ما ستسأل عنه. قال الله ليسأل الصادقين عن صدقه. الصدق ده انت محتاج تمرن نفسك على قبوله. يعني الكلام اللي انا قلته لك دلوقتي في الدرس ده من الصدق. قد تأبى النفس قبول بعض هذا الكلام. يقول لك يا عم ده كلام متشدد، ده كلام، ده كلام، ويلاقي كلام غيره. الرياضة بقى انك تروض نفسك على انها تقبل الصدق ده. لما يجي حد ينصحك ناصح امين ويقول لك انت وحش وفيك كذا وكذا غلط ولازم تصلح كذا وكذا، محتاج ان انت تمرن نفسك انها تقبل الكلام ده وتعمل بيه، لان النفس تأباه وترفضه وما تقبلوش اي حاجة تجرحها وتعبها. اول نقطة في الرياضة تهذيب الاخلاق بالعلم. ولما نيجي النهاردة نتكلم في زماننا اللي احنا عايشينه عن الاخلاق نحزن، صح؟ نتحسر، نتألم، زي ما قال الرجل ده إنا لله وإنا إليه راجعون. أين الأخلاق؟ الإشكال الكبير إن الأخلاق الناس بتتغير بطريقة مخيفة وما تعرفش ليه. احنا بنقول ان ناس في العشر سنين الاخيرة الناس اتغيروا، بقى فيه نعم في طلب الدنيا، جشع زي ما انت شايف، غلاء الاسعار وضعف الدخل وطمع التجار وجشع أصحاب الأموال وأكل أموال الناس بالباطل، اللي بياخد فلوس الناس يشغلها ويضيعها، واللي يستلف وما يرجعش، واللي يشتري بالتقسيط وما يدفعش، واللي يعمل جمعية، واللي بيرابي، واللي في في في موضوع الفلوس في مصيبة. في موضوع الشهوات، شهوة النساء، شهوة النوم، شهوة الأكل والشرب، شهوة اللبس، شهوة العربيات، وشهوة الفلل والتصيف، في فجور في الشهوات. العشر سنين دول الدنيا اتغيرت. العشر، اتناشر، اربعتاشر سنة دول الدنيا اتغيرت والناس اتغيرت. وحقيقي الناس اتغيرت لما تقول ده فلان ده ايه اللي جراله، ده كان جاي لنا قطة مغمضة، ايه اللي حصل؟ زي ما قلت لكم في ناس كتير اتغيروا، وبعدين احيانا تفكر هو اتغير ليه. عارفين في بعض الاحيان برضو عشان ما نعممش الحل او السر اللي انا عرفته ده، في بعض الاحيان بيبقى وراء مرة في البيت، ها، بتزقه لازم تبقى واعمل وقول وخليك وما تخافش، وخربين بيوت. بعض الاحيان بتبقى الامر كده، وبعض الاحيان شل حواليه بيسمع فلان او يشوف فلان، وبعض الاحيان والاسوأ والاخطر والاكتر النت وتغيير الافكار، تغيير الفكر والدخول على النت وسماع كلام الناس في النت، ويغير الدماغ ويغير الأخلاق ويغير الطباع. الكلام ده كله تغيير الأخلاق ده وفساد الأخلاق. يعني سبحان الله العظيم، لما تشوف زي ما فاكرين لما قلت لكم ان واحد شيخ ادى موعظة وكل الناس بتعيط، بعدين فوجئ ان العباية بتاعته سرقت، قال لهم كلكم تبكون فمن الذي سرق العباية؟ انتوا بتعيطوا، مين اللي سرق العباية؟ فعشان كده كل الناس بتشتكي، يعني الكلام اللي انا بقوله ده كل الناس بتشتكي، أمال مين الحرامي بقى؟ مين اللي وحش وأخلاقه وحشة؟ لما أنت بتقول الناس وحشة وهو بيقول الناس وحشة وهو بيقول الناس وحشة وهو بيقول... مين اللي وحش؟ مين الناس اللي أنت بتقول عليهم؟ إحنا وحشين، فمحتاجين نصلح إزاي. هي دي خطة الترويض. الترويض، ترويض النفس الأمارة. يأتينا في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أحبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.